ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. نسأل الله أن لا يجعلنا من الظالمين. هذه الصفحة التي قرأناها ما أكاد أجد فيها شيئا يعني صعبا يستحق التنبيه بشكل خاص، إلا مثلا ننبه على ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذا استفهام تقريري، استفهام تقريري بمعنى لا يغفر الذنوب إلا الله، لا يغفر، هي من هنا بمعنى نافية، هي ليست نافية هي استفهامية لكنه بمعنى النفي، بمعنى لا يغفر الذنوب إلا الله، لذلك جاء إلا الله آخره ضمة إلا قبله أداة حصر، كأنه قال لا يغفر الذنوب إلا الله، والآية هي ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا، فليست إلا هنا حرف استثناء وإلا لكان ما بعدها منصوبا. هذا يعني ما أظن في أشياء أخرى صعبة في هذه الصفحة، كلها أشياء يعني مرت معنا ومن الأمور السهلة، فنكتفي بهذا القدر من التلاوة، وبعد في آخر البرنامج نفتح إن شاء الله مجالا للاتصالات الهاتفية لمن أراد منكم أن يعرض تلاوته، فحياكم الله في تلك الفترة. الآن نتابع المادة العلمية التي عندنا، وكنا قد وقفنا في الحلقة الماضية في باب المقطوع والموصول الذي ذكر فيه إمامنا الجزري عددا من الكلمات التي جاءت في المصحف الشريف في بعض المواضع موصولة كأنها كلمة واحدة، وفي بعضها الآخر مفصولة كلمتان، وهو الأصل، الأصل أن تكون كل كلمة على حدة، لكن بعض الكلمات كتبت كالكلمة الواحدة إما على نية الإدغام مثل ألا وأصلها أن لا، مثل مما وأصلها من ما، وأحيانا ليس على نية الإدغام وإنما لكثرة تواليها في الكلام فكانت العرب تكتبها موصولة كالكلمة الواحدة، مثل بئسما ومثل حيثما، ولم تأتي حيثما في القرآن موصولة وإنما جاءت مفصولة كما مر معنا في الحلقة الماضية. ووقف بنا الحديث في هذا الباب الذي أغلبه سرد للمواضع عند البيت 86 وكلام ابن الجزري رحمه الله على كلمة كلما. كلما هل جاءت كل لوحدها وما لوحدها، أم كلما جاءت مكتوبة كالكلمة الواحدة موصولة في الخط؟ هذا ما سيذكره إمامنا الجزري، ونلاحظ هذا على اللوحة في البيت 86 كما نرى. قال إمامنا رحمه الله: وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما، والوصل صف، وسيتابع الكلام في البيت الذي بعده. الشاهد قوله هنا وكل ما سألتموه، أي كتبت كل، قوله تعالى في سورة إبراهيم الآية 34 وآتاكم من كل ما سألتموه، كتبت مفصولة يعني كل لوحدها وما لوحدها، ولم ترسم موصولة، هذا معنى قوله كل ما سألتموه. كيف عرفنا أنها مقطوعة؟ عرفنا أنها مقطوعة من عطفها على بيت سابق أوله اقطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسس فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما الأنعام والمفتوحة يدعون معه وخلف الأنفال ونحل وقع وكل ما سألتموه. فهذا معطوف كله على كلمة اقطعوا التي تقدمت منذ عدة أبيات في الحلقة الماضية. إذن كل ما سألتموه في سورة إبراهيم مقطوعة، ثم انتقل رحمه الله إلى موضع جديد نرى ذلك على اللوحة، وهو قوله واختلف ردوا. واختلف ردوا، هذه يبين إمامنا الجزري أن كلمة كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها اختلفت فيها المصاحف العثمانية، ففي بعضها مقطوع في بعضها موصول، والعمل على قطعها كما نرى أمامنا على الشاشة. واختلف ردوا النساء 91، كلما ردوا إلى الفتنة العمل على قطعه. ولكن لم يختلف الأئمة في هذا الحرف وحده، اختلفوا أيضا في ثلاثة مواضع أخرى غير هذا الموضع لم ينبه عليها إمامنا الجزري، لعل ذلك سهو منه رحمه الله، وسنذكرها في اللوحة التالية. نرى على اللوحة ثلاثة مواضع أخرى لا اختلف فيها، اختلفت فيها المصاحف العثمانية، ففي بعضها موصول وفي بعضها مقطوع، والعمل كما نرى. أما الموضع الأول من المواضع الثلاثة التي لم يذكرها الجزري، وهي قوله تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها في سورة الأعراف الآية 38، وكما ترون أمامكم أيها الإخوة على الشاشة، فكلما هذه موصولة العمل على وصلها. والموضع الثاني الذي لم يذكره الجزري وكان عليه أن يذكرها كلها، هو قوله تعالى كلما جاء أمة رسولها كذبوه، وذلك في سورة المؤمنون الآية 44، أيضا العمل على قطع هذا الموضع، العمل على قطعه بخلاف الذي قبله كان العمل على وصله. الموضع الثالث والأخير من المواضع التي لم يتعرض لها إمامنا الجزري هو ما نراه على اللوحة، وهو قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج في سورة الملك الآية 8، والعمل على ما هو مثبت، يعني على وصل موضع الملك وقطع موضع المؤمنون ووصل موضع الأعراف وقطع موضع ردوا كلما ردوا إلى الفتنة في النساء. إذن هنا كان على الجزري أن ينبه على هذه المواضع فاتته سهوا، وقد ألحقتها لكم حتى تعرفوها أنتم. من أين أتينا بها؟ أتينا بها من علم رسم المصاحف، من علم رسم من كتب علم رسم المصاحف، ككتاب المقنع لأبي عمرو الداني، وكتاب سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين للعلامة الضباع، وكتاب إرشاد القراء والكاتبين للمخللات رحمه الله، وغيرها كتب علم الرسم، كتب كثيرة ومباركة. مختصر التبيين لهجاء التنزيل لأبي داود سليمان بن نجاح رحم الله الجميع. ننتقل إلى قول الجزري كذا قل بئس ما. انظر ماذا قال إمامنا الجزري، لاحظوا اللوحة، قال وكل ما سألتموه واختلف ردوا، ثم قال كذا قل بئس ما، يعني كما أن المصاحف اختلفت في كل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، كذلك اختلفت المصاحف في قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين في سورة البقرة، والعمل على وصله. يعني إمامنا الجزري هنا لو أنه بين لنا ما المعمول به، هو قال اختلفت فيها المصاحف، طيب اختلفت على عيني ورأسي، لكن كيف نتعامل مع هذا الموضع؟ العمل على وصله. لو فتحتم المصحف الآن لوجدتم بأن العلماء مشوا على رسمه موصولا، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، بئس ما كالكلمة الواحدة، واختلف ردوا كذا قل بئس ما. ما معنى كذا؟ يعني اختلف، اختلف في قل بئس ما، وقيد بئس ما بمجيء قل قبلها، قل بئس ما كذا قل بئس ما، ولم تأتي قل قبل بئس ما إلا في سورة البقرة في الآية 93 كما بينت لكم في اللوحة. ثم قال رحمه الله والوصل صف خلفتموني، انظروا إلى اللوحة، والوصل صف خلفتموني، كان عم يتكلم على اقطعوا اقطعوا، وبعدين تكلم على اختلف، الآن عم يتكلم على الموصول. والوصل صف يعني صف الموضع الذي سأذكره لك بأنه موصول. والوصل صف خلفتموني، خلفتموني يعني قوله تعالى بئس ما خلفتموني من بعدي، هذا الموضع موصول وهو في الأعراف الآية 150. ثم قال رحمه الله: واشتروا، يعني قوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم في سورة البقرة الآية 90. إذن صار عندي بئس ما موضع مختلف فيه وهو في البقرة، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، وموضعان متفق على وصلهما، بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وبئس ما اشتروا به أنفسهم في البقرة، موضع مختلف فيه وموضعان متفق على وصلهما، وما عدا هذه الثلاثة فمقطوع. بئس ما تجد بئس لوحدها وما لوحدها. الآن سيتكلم إمامنا الجزري على كلمة جديدة بحاجة إلى تركيز بسيط منكم معي، وهي كلمة فيما. فيما جاءت في القرآن في مواضع كثيرة، أظنها 11 موضعا، فانتبهوا إلى، سيسرد لنا إمامنا الجزري هذه المواضع 11 ولها حكم خاص. انظروا إلى اللوحة، قال إمامنا الجزري رحمه الله: خلفتموني واشتروا، ارجع إلى اللوحة التي قبلها يا أخي. نعم، والآن ننظر إلى اللوحة التي بعد هذه اللوحة. خلفتموني واشتروا، ثم قال: فيما اقطع أوحي أفضت مشتهت يبلو مع ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل شعرة وغيرها صلة. هذه المواضع سيسردها الجزري لنا تباعا. بدأ رحمه الله بقوله في البيت 87: فيما اقطع. طبعا قلنا اقطع أصلها اقطعا، أصلها اقطعا نون التوكيد الخفيفة، لكن العرب كانوا إذا وقفوا على نون التوكيد الخفيفة قلبوها ألفا، ففي الوصل يقولون اقطعا يا هذا، وإذا وقفوا قالوا اقطعا، يبدلونها ألفا تماما كتنوين النصب. ولا يقول قائل إنها عندئذ لما نقول اقطعا تشتبه بألف المثنى، لأن الأمر له علاقة بالسياق واللحاق، ما قبل الكلام وما بعده والحال، حال الخطاب. فلما يكون أمامي مفرد وأقول له اقطعا، ليس هناك شخص آخر حتى تلتبس. وعلى هذا جاء قوله تعالى: ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، كتبت ولا يكون بألف التنوين، نون التوكيد كتبت على ألف كتنوين النصب، فإن وقفنا اضطرارا أو اختبارا نقول ليسجنن ولا يكون. كذلك الأمر في سورة العلق: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. لو وقفنا على لنسفعا التي آخرها نون توكيد خفيفة، لو وقفنا اضطرارا أو اختبارا نقف لنسفعا هكذا بإبدال نون التوكيد أليفا. نعود إلى البيت الذي معنا. قال إمامنا الجزري: في مقطع. إذن اقطع أصلها اقطعا، ثم بدأ يعد المواضع التي قطعت فيها كلمة فيما، فكتبت في لوحدها وما لوحدها. الموضع الأول كما نرى هو الذي بعده كلمة أوحي، وذلك في سورة الأنعام في الآية 45 بعد 100، قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. لاحظوا بأن فيما كتبت مقطوعة. الموضع الذي بعده قوله: أفضتم، وهو إشارة إلى قوله تعالى في سورة النور الآية 14: لمسكم فيما أفضتم فيه. فيما أيضا هنا كتبت مقطوعة. الموضع الثالث كما نرى على اللوحة، الذي هو إشارة إلى في كلمة اشتهت، وهو إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأنبياء في الآية 102: وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لاحظوا بأن فيما جاءت قبل كلمة اشتهت وأنها مقطوعة. ثم قال رحمه الله كما نرى: يبلو مع. ما معنى يبلو مع؟ يعني يبلو في الموضعين. إذن فيما ليبلوكم فيما، ليبلوكم فيما. أين جاءت ليبلوكم مع فيما؟ في موضعين. الموضع الأول في سورة المائدة الآية 48: ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. والموضع الثاني هو في سورة الأنعام الآية 65 بعد 100: ليبلوكم أيضا ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. إذن صار عندنا فيما مقطوعة في في مقطع أوحي، يعني فيما أوحي إلي، أفضتم لمسكم فيما أفضتم، اشتهت وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، يبلو معا ليبلوكم فيما آتاكم في المائدة والأنعام. هذه أربع مواضع، وتتمة المواضع نستعرضها بعد الفاصل، فحياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. كنا نتكلم قبل الفاصل عن قوله تعالى فيما في القرآن الكريم، هل جاءت في لوحدها وما لوحدها، أم جاءتا موصولتين كالكلمة الواحدة؟ بينا بأن إمامنا الجزري رحمه الله ذكر في الأبيات التي بين أيدينا 11 موضعا قطعت فيه في عن كلمة ما بعدها. ما هي هذه المواضع 11؟ بدأ إمامنا الجزري يسردها فقال في مقطع أوحي، أفضتم، اشتهت، يبلو معا، وبينا بمعنى بأن كلمة معا يعني في الموضعين اللذين مرا معنا قبل الفاصل في المائدة والأنعام. ثم ننتقل الآن إلى البيت الذي بعده الذي فيه الموضع السادس. نرى على اللوحة قوله قوله رحمه الله ثاني فعلنا، يعني الموضع الثاني من مجيء كلمة فيما مع كلمة فعلنا، وذلك في البقرة الآية 240 قوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلنا. هذا هو الموضع الثاني في الذي اقترنت فيه كلمة فيما مع كلمة فعلنا، فهي مقطوعة في الآية 240. نرى السطر الأخير من اللوحة بخلاف الآية 234 فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف من السورة نفسها فإنها موصولة. إذن لاحظوا أيها الإخوة، الآية 234 موصولة، بعدها بست آيات 240 مقطوعة. فبالله عليكم لو كان الصحابة يكتبون من عندي أنفسهم، مرة بيكتبوها مقطوعة ومرة بيكتبوها، لو كان لهم يعني قاعدة يكتبون عليها لكتبوا الكل مقطوع أو لكتبوا الكل موصول، لكن مرة هكذا ومرة هكذا، لا بد أن يكون هذا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في الحلقة الماضية. وإن لم يكن عندنا أثر حديثي صريح في من أحد الكتبة يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكتب كذا مقطوعا أو كذا موصولا، على فرض عدم وجود هذا النص فإن ما هو بداخل القرآن يشير إشارة واضحة إلى أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون عبثا، كما قال الله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطنا. فلما الإنسان يرى شيئا متقنا محكما محيرا للألباب يقول هذا لا يصح أن يكون عبثا، لا يصح أن يكون عبثا. فالدليل أحيانا يكون من خارج النص، والدليل أحيانا يكون من داخل النص نفسه. فدليلنا على أن الكتابة القرآنية هي من الله بوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم دليلنا من داخل القرآن، وإن لم يسعفنا نص حديثي صريح بذلك، وإلا فما تفسير أن تكون هناك آيتان بينهما ستة آيات مرة مقطوعة ومرة موصولة؟ هذا لا يكون هكذا عبثا، وحاشا كتاب الله عز وجل من العبث. إذن هذا هو الموضع السادس من المواضع المقطوعة، وهو كما نرى على اللوحة الموضع الثاني الذي اقترنت فيه فيما مع كلمة فعلنا. ننتقل إلى الموضع الذي بعده، وهو كما نرى قول الجزري وقعت، إشارة إلى سورة الواقعة الآية 61 وهو قوله في تلك السورة وننشئكم فيما لا تعلمون، فيما لا تعلمون. إذن هذه الموضع أيضا من المواضع المقطوعة وهو الموضع السابع. ثم قال روم الآية 28 هل لكم من شركاء فيما رزقناكم، فيما رزقناكم أيضا هنا فيما مقطوعة، صاروا كم موضع؟ ثمانية. ثم قال رحمه الله كلا تنزيل، كلا تنزيل يعني الموضعين اللذين في السورة التي أولها كلمة تنزيل، ليس في القرآن آية أولها كلمة تنزيل إلا سورة الزمر. الزمر هي السورة الوحيدة في القرآن التي أولها تنزيل الكتاب، فلذلك قال كلا تنزيل يعني كلا الموضعين في السورة التي أولها تنزيل الكتاب. ما هما الموضعان؟ نرى على اللوحة الموضع الأول هو الآية الثالثة من سورة الزمر، وهو قوله تعالى فيما هم فيه يختلفون. والموضع الثاني من سورة الزمر أيضا الآية 46 فيما كانوا فيه يختلفون. الأول فيما هم فيه يختلفون، والثاني فيما كانوا فيه يختلفون. هذا معنى قول الجزري كلا تنزيل. ثم قال رحمه الله كما نرى على اللوحة شعراء، شعراء يعني الموضع سورة الشعراء وهي الآية 46 بعد 100، أتتركون فيما هاهنا آمنين، أتتركون فيما هاهنا آمنين. إذن هذه 11 موضع مقطوعة. ثم قال رحمه الله كما نرى في آخر البيت وغيرها صلة، خلينا في اللوحة الماضية وغيرها صلة، أرأيتم وغيرها صلة في آخر البيت. إذن وغيرها صلة يعني وغير هذه المواضع الأحد عشر فإنها موصولة، وهذه الأحد عشر مقطوعة. هذا قول. والقول الثاني نراه في اللوحة التالية، قوله كما ترون صلة أصلها صلا بنون التوكيد الخفيفة، فعوملت معاملة تنوين النصب فأبدلت في الوقف ألفا. قوله وغيرها صلة أي وقيل بوصل المواضع المذكورة أعلاه إلا موضع الشعراء، هذا فهم ثاني للأبيات. وقيل بوصل المواضع المذكورة أعلاه إلا موضع الشعراء فإنه متفق على قطعه، هذا قول ثاني. ثم نرى على اللوحة وقد لون بالأحمر لأنه هام، أو بالأحرى لأنه مهم، والعمل على قطعها جميعا، والعمل على قطعها جميعا يعني على قطع المواضع الأحد عشر التي مرت معنا، وما عداها فهو موصول. نرى على اللوحة قال الإمام الشاطبي في العقيلة، العقيلة يعني منظومة عقيلة وأتراب القصائد في أثنى المقاصد في علم رسم المصاحف، هذه المنظومة للإمام الشاطبي ليست منظومته في القراءة السبع وإنما منظومة في رسم المصاحف، قال فيها رحمه الله وفي سوى الشعراء بالوصل بعضهم، وفي سوى الشعراء بالوصل بعضهم. هذا ما أحببت أن أشرحه في هذه الحلقة. ونقف على البيت 89 الذي أوله فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف، نتكلم عنه في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. ونبدأ الآن إن شاء الله تعالى بعرض بعض التسجيلات الصوتية التي أرسلها بعض إخواننا، ثم بعد ذلك نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يتصل ليسمعنا تلاوته. نبدأ بالتسجيلات المرسلة، وأولها من الأخت صابرين من العراق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله فيك أخت صابرين، ما شاء الله تلاوتك جيدة، وواضح أنك درست الأحكام، عندك تلقائية في القراءة، هذا شيء ممتاز أن يكون الإنسان عنده استرسال في القراءة ولا يتكلف. لكن انتبهي بارك الله فيك يا ابنتي، إذا جاء معك في التلاوة راء مرققة مفخمة وراء مرققة أن تعطي كل من الرأين حقه. وحرم الربا حر راء مشددة مفتوحة، أري راء مشددة مكسورة، فالأولى مفخمة والثانية مرققة. ويربي الصدقات، ويور الراء ساكنة قبلها مضموم أيضا مفخمة، انتبهي إلى ذلك. عند عي كسر كامل يا ابنتي، عي ولا تقولي عي، عند إذا قلنا عي هذه إمالة، عي هذه كسرة، فانتبهي إلى ذلك. وكان الباقي جيد، الله يبارك فيك. معنا التسجيل من أخينا ياسين من بلجيكا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. يا ليتك أكملت الآية يا أخ ياسين، يا ليتك أكملت الآية. على كل حال أخونا ياسين من بلجيكا قرأ برواية ورش، تلاوتك جيدة من حيث التجويد، ولكن عندنا في رواية ورش يا أخ ياسين مبحثان متعلقان ببعضهما فانتبه لي. عندنا مد البدل حركتين أو أربعة أو ستة، وعندنا الألفات ذوات الياء. الألفات ذوات الياء يعني المنقلبة عن ياء أصلها ياء أو كتبت في المصحف ياء. بين هذين المبحثين علاقة من حيث الورود. الذي روى لنا البدل مقصورا روى لنا ذات الياء مفتوحة، يعني أذى مثلا، لن يضركم إلا أذى. ولو قلت ولو آمن أهل الكتاب ثم تقول أذى، هذا أمر. الأمر الثاني، من وسط المد البدل يعني قرأ مد البدل أربع حركات، فروى لنا ذوات الياء بالتقليل، ولو آمن أهل الكتاب تقول أذى أذى، التقليل يعني إمالة صغرى. ومن روى لنا البدل ست حركات طويل يعني ولو آمن أهل الكتاب ست حركات، روى لنا في ذوات الألفات ذوات الياء وجهين، روى لنا وجهين، الوجه الأول الفتح أذى والوجه الثاني تقليل. فالحقيقة أنا مدودك يعني ما البدلات التي مدت معك مد البدل مرت معك في التلاوة ما استطعت يعني أن أدرك أتقصد بها أربعا أم تقصد بها ستا، لأنك فتحت أذى قلت أذى ولم تقللها. فإن كنت تقصد بالمدود البدل ست حركات ففعلك صحيح، وإن كنت تقصد بالبدل أربع حركات فكان عليك أن تقول أذى بالتقليل، فانتبه لذلك. ولكن بقية الأحكام التجويدية كانت عندك جيدة جدا، بارك الله فيك أخي الكريم. معنا تسجيل من الأخ ياسين من العراق. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما فعلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما شاء الله أخي ياسين من العراق تلاوتك جيدة جدا بل ممتازة، تلاوتك ممتازة، ما عندي ملاحظات على تلاوتك. يا ليتك معنا على الخط، لكنت سألتك إن كنت حافظا أم لا، فإن كنت تسمعني الآن ولست بحافظ للقرآن فنصيحة أكمل حفظ القرآن، فلك مستقبل إن شاء الله في إتقان تلاوة القرآن ثم في تعليمه ونشره في الأمة إن شاء الله. وإن كنت حافظا ولكل القرآن فاسعى إلى تعليم ما تعلمت، فإن زكاة العلم تعليمه. نفعك الله يا أخي ونفع بك. معنى هذا التسجيل، عندنا فاصل وبعد الفاصل نأخذ تسجيلا جديدا، فحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم بعد هذا الفاصل. قبل أن نستمع إلى تسجيل صوتي مرسل من بعض الإخوة والأخوات، نقرأ هذا الإيميل ونجيب عليه حتى لا نطيل عليكم كثيرا للإخوة الذين يرسلون إيميلات. هذا إيميل من الأخت أم آسيا. أم آسيا سألت عدد من الأسئلة أجبنا عليها في حلقة ماضية، وبقي من أسئلتها سؤالا، تقول أنني قلت في بحث الوقف عند الكلام على رؤوس الآية أنه يمكن البدء بغير المغضوب عليهم لكونه رأس آية. تقول الأخت أم آسيا: ولكن في المصحف ليس هناك رقم للآية قبل غير المغضوب عليهم، فكيف ذلك؟ الحق معك أختي أم آسيا أن تستغربي، هذا خلاف طويل عريض بين العلماء. خلاصته يعني أجمع لك الموضوع إن كنت تسمعينني الآن. عندنا بسم الله الرحمن الرحيم آية ثابتة في المصحف الشريف بإجماع الأمة، موجودة في أول كل السور: الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، هكذا إلى الناس، إلا سورة التوبة كما هو معلوم في أوائل السور كلها بسملة في المصحف الشريف النبوي الصديقي العثماني باتفاق. لكن هل هذه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية من أول كل سورة، أم أنها آية مستقلة كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم للفصل بين السور؟ خلاف خلاف. ثم حتى الذين قالوا بأنها آية للفصل بين السور، بعض منهم من الذين قالوا إن البسملة آية للفصل بين السور وليست آية من أول كل سورة، بعضهم قال إلا في الفاتحة، إلا في الفاتحة، وبعضهم قال لا حتى الفاتحة. فخلاصة الكلام، الفاتحة الشريفة هي سبع آيات باتفاق الأمة لقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. لكن ما هذه الآيات السبع؟ منهم من جعل البسملة منها فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فعلى هذا الضبط ليس على غيري، ليست كلمة غيري رأس آية. وبعض المصاحف وهذا الذي قرأته الآن هو الذي تجدينه يا أختي الكريمة في مصحف مجمع الملك فهد، جعلوا البسملة آية من الفاتحة، آية من الفاتحة. لكن هناك رأي آخر: البسملة آية لوحدها نزلت للفصل بين السور حتى الفاتحة، والفاتحة سبع آيات ليست البسملة منها، بل أول آية في الفاتحة. هذا رأي ثاني، أول آية في الفاتحة هي الحمد. فعندهم هكذا: انظري، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، هي صاروا خمسة، صراط الذين أنعمت عليهم صاروا ستة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين صاروا سبعة. فالآية الأخيرة أولها غير المغضوب عليهم على هذا الضبط الذي ذكرته الآن. فعلى هذا الضبط غيري بداية آية وهي كلمة مجرورة. فما الذي سوغ لنا البدء بكلمة مجرورة؟ الذي سوغ لنا ذلك أنها رأس آية، أنها رأس آية، وإلا لا يبدأ بمجرور. فهذا جواب سؤالك أختي الكريمة. إن أردت التوسع بهذا المبحث فارجع إلى بعض كتب علوم القرآن كالإتقان لعلوم القرآن للسيوطي، أو البرهان لعلوم القرآن للزركشي، أو مناهل العرفان للشيخ الزرقاني رحمه الله، أو مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان، وهي كثيرة هذه الكتب. نأخذ هذا التسجيل الصوتي للأخت شادية من تونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا نصيرا، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الأخت شادية من تونس بارك الله فيك، لكن كأنك كنت تقرأين غيبا، كأنك كنت تقرأين غيبا، لأنني سمعت التلاوة في أولها يسألونك عن الروح، والآية الكريمة ليست كذلك، الآية ويسألونك عن الروح في أولها واو، فكأنك كنت تقرأين غيبا، فانتبهي. الأمر الثاني، كلمة نصيرة قلتيها ثم رجعت عنها، ولكن لما قلتيها ختمتيها بهمزة، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الإخوة والأخوات. انظروا، سأقلد الخطأ، نصيرة نصيرة. ماذا فعلت الآن؟ أقفلت الوترين الصوتيين في الحنجرة، تعمدت إقفال الوترين الصوتيين فخرجت همزة. سأعيد، نصيرة نصيرة. والصواب أن أقول نصيرة را، فأترك الوترين الصوتيين بعيدين عن بعضهما قليلا بحيث يمر منهما الصوت ويتلاشى صوت الألف ويخمد شيئا فشيئا. أما أن ينبتر مباشرة بإقفال الوترين سيؤدي هذا إلى خروج همزة ولا يصح. أن يأتوا، انتبهي إلى الغنة أيتها الأخت الكريمة، أن يأتوا، لما تقولي أن ينطق الإنسان صوتين معا، ياء من الفم وغنة من الخيشوم في الوقت ذاته، ولا تقولي انظري أي، أنا الآن أتعمد أن أنطق ياء صرفة من الفم، وهذا لا يصح، هذا إدغام بغنة، فلا بد من الإتيان بالياء والغنة معا، والباقي كان جيد الله يبارك فيك. معنى هذا التسجيل الصوتي أيضا للأخ محمد من فلسطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إِنَّا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا ليتك أكملت الآية أخي محمد من فلسطين، بارك الله فيك، تلاوتك جيدة، ولكن أنبهك إلى ما نبهت عليه الأخت شادية من تونس، وهو عدم ختم المدود بهمزات. يعني كل الكلمات، أغلب الكلمات التي كنت تقف عليها كنت تأتي بآخرها حقا مثلا، وكان وعد ربي حقا، وكثير بعدها كان تقفل الوترين الصوتيين فتخرج همزة، فانتبه إلى هذا واترك الألف تتلاشى شيئا فشيئا. أيضا لما بدأت تلاوتك قلت هذا رحمة من ربي، قال هذا رحمة، هذا رحمة، فأكلت الألف التي بعد الذال لم تأتي بها، عليك أن تقول قال هذا رحمة من ربي، هذا ألفان، ولا تأتي بواحدة وتترك الأخرى، والباقي كان جيد. بارك الله بأخينا محمد من فلسطين. عندنا هنا إيميل من أبي أحمد العراقي يسأل عن حرف العين من حيث المخرج وكيف يكون ساكنا ومتحركا بالفتح والضم والكسر. العين يا أخي الكريم تخرج من وسط الحلق عند لسان المزمار، عند لسان المزمار، وتكون برجوع لسان المزمار إلى الخلف هكذا. اسمعني جيدا، ع هذه المفتوحة، عو هذه المضمومة، عي هذه المكسورة، نعبد، نستعين، عزيز، هكذا حرف العين يا أخي سواء كان ساكنا أو متحركا. عندنا أيضا تسجيل صوتي للأخت هالة من تونس. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحق، ما الحق، وما أدراك ما الحق، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. بارك الله فيك أخت هالة، يعني أنت ما زلت في بداية التعلم، أنصحك بالدراسة على يد أستاذة أو أستاذ تدرسين على يديها أحكام التلاوة، مخارج الحروف، صفات الحروف، وتقرأين أمامها وتصحح لك الحروف. أنبهك على أمرين، الأمر الأول اخترت سورة آخرها هاءات ساكنة عند الوقف، فعليك أن تبيني تلك الهاءات. خاوية، اسمعي، خاوية، ولا نقول خاوية، خاوية، هذه صارت كأنه ياء مفتوحة، أين الهاء؟ أين؟ لابد من بيان الهاء. الأمر الثاني إطالة المدود المبالغ فيها، الحاقة أيتها الأخت الكريمة بمقدار ستة حركات، ستة أحرف متحركة متتالية، أو إن شئت فقولي بمقدار ثلاثة أضعاف المد الطبيعي. المد الطبيعي لا يختلف عليه اثنان، قا با ما، كل الأمة مجمعة على أن هذا المقدار بمقدار حركتين. فلما نقول يا موسى يا موسى، يا حركتين، مو حركتين، سا حركتين، لو جمعنا الزمن يا موسى حركتين وحركتين وحركتين صاروا ستة. إذن أطول مد عندنا سواء كنا على رواية حفص أو ورش، أطول مد لن يكون أكثر من يا موسى أو نوحيها هكذا. أما أطول من هذا فهو مد الإفراط ومنهي عن ذلك. انتبهنا؟ هكذا نقول يا أختي الحاقة وفقط، لا نطيل عن ذلك أكثر. لابد من التعلم أيتها الأخت الكريمة على يدي أستاذة نظري وعملي، يعني أحكام نظرية وتطبيق عملي. أسأل الله لك مزيد التوفيق. مين معنا على الهاتف؟ وليدة من أين؟ من أين؟ من تونس، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. بارك الله فيك يا أختي، كافي كافي، بارك الله فيك، الله يسلمك. يعني تلاوتك جيدة والاتصال رديء، فيه رداء في الاتصال، لكن الذي سمعته كان جيدا. انتبه إلى كلمة بالقسط، اكسر الباء جيدا، اكسر القاف جيدا، هكذا بالقسط، ولا تقولي بالقسط، بالقسط هذه إمالة وليست كسرة، قولي مثلي لو سمحتي بالقسط. إن شاء الله. قولي قولي يا حجة بالقسط. بارك الله فيك، شكرا على اتصالك وحياكم الله. معنا أحد على الها؟ في عندنا هذا الإيميل من ما تبينت من المرسل، يعني يرسل رقم إيميل، يا ريت تكتبوا الأسماء، يا ريت من يرسل لنا إيميل يكتب اسمه صراحة، يقول أنا فلان الفلاني من كذا. أما يكتب عنوان الإيميل فأنا لا أجد اسما يعني يعبر عن هذا الإيميل. هو يشكر على البرنامج على كل حال، ويقول يتمنى لو أننا نضع في أسفل الشاشة أثناء تلاوتي للصفحة المنهجية نضع كتابة الصفحة التي أقرأها أنا، هكذا يقترح أخونا الكريم. وأقول يا أخي المصحف موجود عندك في البيت وموجود في كل مكان، الذي أريدكم أنت وغيرك ممن يشاهد هذا البرنامج حتى تكمل الفائدة أن تنظروا إلى حركة فمي وشفتي أثناء التلاوة، هذا الذي يفتقده الناس. أما المصاحف متوفرة في كل مكان، أنا لا أريد أن يأخذكم يعني أن يأخذ انتباهكم عن حركة فمي وشفتي شيء، فهذا الذي ينقص الناس، ينقص الناس معرفة كيف يستعملون أفواههم وكيف يستعملون الشفتين، متى يضمون متى لا يضمون، بكم مقدار يضمون، هذا الذي ينقص الناس. أما أن أشوش عليهم بأن أجعل أعينهم تتنقل تارة إلى الصورة، صورة الفم القارئ، وتارة إلى المصحف، فهذا ينقص الفائدة على الأقل من وجهة نظري. فهذا وجهة نظرنا أخي الكريم، وشكرا على كل حال على اقتراحك. معنا اتصال، في عندنا فاصل ثم نعود بعد الفاصل لنتلقى بعض الاتصالات ونجيب على بعض الفاكسات. حياكم الله، حياكم الله أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. معنا اتصال هاتفي من الأخت روضة من تونس، تفضلي يا أخت روضة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولى الناس بإبراهيم والذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. الاتصال غير واضح يا روضة، هل تتكلمين ألو تتكلمين من جوال من بورتابل؟ نعم. يعني حاولي ألا تتحركي حتى يكون الصوت واضحا، أعيد التلاوة من أولها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله لأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى الله أن يؤتى أحدهم. يا أخت روضة أنا لا أسمع جيدا. نعم. لا تسرعي ولا تتحركي. أن يؤتى، ابدأ من عند أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أي يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتي والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بارك الله فيك أخت روضة، ما شاء الله تلاوتك جيدة ما شاء الله، ولكن لا تسرعي، السرعة أحيانا تذهب جماليات التلاوة، تجعل الإنسان قد يعني يختزل بعض الحروف، لكن على سبيل الإجمال تلاوتك جيدة. هل درست الأحكام نظريا أم لا؟ بسبب دراستها. نعم، بسبب دراستها، يعني بصدد دراسة. طيب جيد، إذن تابعي دراسة الأحكام وأسأل الله لك مزيد التوفيق. على سبيل الإجمال تلاوتك جيدة، وأسأل الله لك التوفيق الدائم إن شاء الله. شكرا لك أختي الكريمة، الله يسلمكم. عندنا هذا الإيميل من الأخت ضحى توفيق من ثول بليدة شمال جدة، مدينة جدة في السعودية. تقول: ذكرتم في السكت الجائز آخر الأنفال يجوز في ثلاثة أوجه: الوقف والسكت والوصل. يعني إذا أنهى الإنسان سورة الأنفال وأراد أن يبدأ بسورة التوبة فله أن يقف وله أن يصل وله أن يسكت. تقول: أنني ذكرت أن هذا صحيح. ثم في سكتة مالية هلك ذكرتم وجهين: السكت والوصل بالإدغام، السكت والوصل بالإدغام، فهل يجوز فيها الوقف؟ فهي رأس آية. طبعا يا بنتي يجوز فيها الوقف، يعني هذان الوجهان اللذان ذكرناهما هما لمن وصل. أرجو أن ننتبه: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، هذا وقف. لكن لو أراد قارئ أن يصل مالية مع هلك عني ماذا يفعل؟ عنده وجهان، إما أن يدغم الهاء في الهاء، وإما أن يسكت قليلا على الهاء الأولى. هكذا: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هذا وجه الإدغام. وجه السكت هكذا، سكت بدون تنفس طبعا: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فهذان الوجهان لمن أراد أن يصل. أما لو أراد قارئ أن يقف على ما أغنى عني مالية، نعم له ذلك، فإنها رأس آية. فهكذا الأمر يا ابنتي ضحى من ثول، بارك الله فيك. نأخذ هذا التسجيل الصوتي للأخ عبد الله من الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. بارك الله فيك أخونا عبد الله من الجزائر. كان يقرأ أخونا عبد الله برواية قالون عن نافع، وكما سمعنا آتاه الله عز وجل صوتا حسنا وأداء طيبا في نطق حروف القرآن. وواضح أخي عبد الله أنك درست الأحكام وأنت متقن لها، لكن انتبه أن تؤثر عليك اللهجة العامية في بعض الكلمات. أحيانا اللسان إذا ترك عاد إلى ما يألف، إلى الإلف اللهجي الذي اعتاده الإنسان. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. زاغوا أزا، الزاي حرف مرقق في العربية، فلا تقل زاغوا أزاغ، لا تجعل العامية تؤثر عليك، فانتبه. وكان الباقي ممتاز، زادك الله توفيقا أخي عبد الله من الجزائر. معنا أيضا معنا عندنا إيميل قبل أن نأخذ اتصال، نأخذ تسجيل صوتي. عندنا إيميل من أخ اسمه أيمن، يقول: كيف نقف على كلمة لكن في القرآن؟ لكن أيها الإخوة في القرآن إن كانت مشددة النون، ومثلا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أردنا أن نقف على ولكن وقفا اضطراريا أو اختباريا، نقف بغنة مطولة هكذا: ولكن بغنة ممطوطة. أما إن كانت لكن بنون ساكنة وليست بنون مشددة، مثل لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. لكن الله لو وقفنا عليه نقول لكن نون عادية، مثل من عن، مثلها تماما. إذن إن كانت ساكنة فالوقف عليها بنون عادية لكن، وإن كان عليها شدة وهي في الوصل مغنونة، ولكن أكثر الناس، فإن وقفنا نقول ولكن، فهي مغنونة، النون المشددة مغنونة وصلا ووقفا. هكذا الأمر أخي أيمن. نأخذ هذا التسجيل الصوتي للأخت أسماء من المغرب. من معنا؟ عبد الصمد. عبد الصمد من المغرب من الهاتف، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك أخ عبد الصمد، أهلا وسهلا. الله نحبكم في الله. جزاكم الله خيرا أخي عبد الصمد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقارئين الغيظ والعافين عن الناس. والكاء رقق الكاف يا رقق الكاف يا أخي عبد الصمد. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس طول الغنة عن الناس نعم. والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذو اكسر اللام وضم الذال فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله مباشرة إلا الله إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بارك الله فيك أخي عبد الصمد، كافي كافي كافي، بارك الله فيك، جيد، تلاوتك جيدة، ولكن انتبه إلى بعض الكلمات التي نبهتك عليها، وحاول أن تلتزم مع أستاذ متقن حتى ترقى بتلاوتك أكثر فأكثر. أنت الآن في وضع جيد وهناك أجود، بارك الله فيك وشكرا لك. نأخذ هذا التسجيل للأخت أسماء من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بارك الله فيك أخت أسماء من المغرب، ما شاء الله تلاوتك جيدة، يعني خانك لسانك، لسانك في حكم لكن استدركته على نفسك وعدت وصححته والباقي كان جيد. طبعا أختنا أسماء كانت تقرأ برواية ورش عن نافع، زادك الله توفيقا أختي الكريمة. عندنا هنا بعض الإيميل من أخينا كمال هاني من المغرب، أرسل أسئلة كثيرة جدا تتعلق برواية ورش، سأجيب على بعضها لأنه أرسل أشياء طويلة وكثيرة. من جملة ذلك أنه قال المشهور عندنا في المغرب هو التوسط في مد البدل، لكن أسمع من يقرأ بوجوه ثلاثة في مد البدل. نعم يا أخي، يعني من قرأ بقصر البدل فهو قرأ لورش وقرأ بخلاف المشهور عندكم، يعني شو الإشكال إذا قرأ الإنسان بخلاف المشهور؟ ما في إشكال. ورش روي عنه البدل حركتين كبقية القراء، وروي عنه أربع حركات، وروي عنه ست حركات، المشهور المعتاد في المغرب هو مده أربعا، فلا مانع أن يمد أحد الناس مقدارا لمد البدل قصرا أو توسطا أو طولا لورش طالما أنه صحيح منقول عنه رحمه الله. سؤاله الآخر يقول بالنسبة للبسملة، المشهور عند ورش من طريق الأزرق في أحد الوجوه هو السكت، لكن يقال إن له كذلك البسملة، أقصد الأزرق. نعم يا أخي له البسملة، بل وله الوصل أيضا، ورش من طريق الأزرق له بين السورتين، إذا انتهت سورة وأراد أن يبدأ بسورة له واحد من ثلاثة، إما أن يبسمل ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، هذا وجه. الوجه الثاني أن يسكت من غير بسملة ولا الضالين ألف لام ميم، والوجه الثالث أن يصل من غير بسملة هكذا ولا الضالين ألف لام ميم. فبأي وجه من هذه الأوجه الثلاثة قرأت فقراءتك صحيحة ما لا غبار عليها أبدا. السؤال الثالث الذي يسأله أخونا كمال يقول بالنسبة للإمالة، يقال إن هناك بعض الكلمات التي لورش فيها التقليل والفتح كالكلمات الموجودة في سورة الشمس. نعم هناك سور، طبعا هذا بحث يعني طويل شوي، عندنا الألفات التي أصلها ياء أو التي كتبت على صورة الياء في المصحف الشريف، ورش يقرأها إما بالفتح كحفص مثلا أو بالتقليل، يعني الإمالة الصغرى، الإمالة الصغرى، إلا 11 سورة فإنه يقرأ رؤوسها كلها بالإمالة. اتفقت الطرق عن الأزرق عن ورش بقراءة هذه السور 11 بالإمالة الصغرى. انتبهنا كيف؟ ما ودعك ربك وما قلى قلى وللآخرة خير لك من الأولى، كل السورة هكذا مقللة. هذه السور 11 التي اتفقت الطرق عن الأزرق على تقليل رؤوسها، هناك بعض الكلمات في رؤوس الآية آخرها ها، ها ألف يعني، مثل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، مع أن هذه الكلمات وهذه رؤوس الآية من السور 11 لكن ورد فيها خلاف عن المميلين، ورد فيها خلاف عن المميلين، فبعضهم فتحها من أجل ها التي فيها وضحاها تلاها حتى لا يقول تلاها فقال تلاها فأتى بمفتوحين أسهل على الفم، طبعا ليس من عنده هكذا الرواية. إذن هذه السور هناك من أمال رؤوسها تلاها تلاها بتقليل تلا، ومنهم من فتح قال تلاها، هكذا الأمر. نعم كما ذكرت أنت تقول ويقال إن هناك، نعم هو لا يقال، هو هذه حقيقة يا أخ كمال هاني من المغرب. بالإيميل المرسل من أخينا كمال هاني نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقان، وعلى أمل أن ألقاكم في الحلقة القادمة لمزيد من المعلومات ولمزيد من التلاوة والتصحيح. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم وأن يجعل تلاوتنا مقبولة عنده سبحانه، وأن يجعل التلاوة مفتاح التدبر والتدبر مفتاح العمل، إنه تعالى سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.